كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. حياكم الله. النهاردة أنا بكلم كل فتاة تعرفي إيه عن الجنتلمان. الجنتلمان كلمة إنجليزية الأصل، معناها اللطيف المهذب. إحنا عملنا منها المصدر، فجبنا من الكلمة الجنتلة. تاريخيا كان الجنتلمان هو رجل عضو في الطبقة الأرستقراطية في بريطانيا. على مر السنين تغير معنى المصطلح وأصبحت بتطلق على الرجل المتميز بالتربية الرفيعة والأخلاق الحميدة. موسوعة ويكي هاو حددت صفات الجنتلمان بأنه يجب أن يكون شديد الثقة بنفسه، ناضج في تصرفاته، رقيق مجاملا مع النساء والرجال على حد سواء. القيم دي كانت موجودة في عصور الفروسية والشهامة العربية. بص يا جنتل، انك تخرج متأنق وفي ايدك ساعتك الثمينة، دي مش جنتلة، دي اناقة. طيب لو انت عايزة تعرفي خطيبك جنتلمان ولا لا، هقولك 8 حاجات. لو وجدت في خطيبك حب مساعدة الاخرين اللي يعرفهم واللي ما يعرفهمش، يبقى ده جنتلمان. الجنتلمان بيحط عيلته في المقام الاول في حياته، مش تروح انت بقى متشمللة وتمنعيه عن امه واخواته وهو يسمع كلامك، ده مش جنتلمان. الجنتلمان افعاله دايما بتسبق كلامه. الجنتلمان بيظهر الاحترام للآخرين بغض النظر عن منصبهم أو مركزهم الاجتماعي أو مستواهم المادي. الراجل الجنتلمان بيشجع شريكة حياته إنها تحقق هدفها، مش يكبتها ويغير منها وهي تعمل نفسها من بنها. الأمانة من أهم صفات الجنتلمان. الجنتلمان هتجدي بجوارك في وقت الشدة قبل وقت الرخاء. وتمن حاجة، الراجل الجنتلمان ما يقحمش نفسه داخل خصوصياتك، واحذري بقى من اللي جاي. لو لقيتي بيبصق في الشارع فكك منه، لو لقيتيه في الصيف مش بيهتم بريحته فكك منه، لو لقيتيه بيرمي المخلفات من شباك العربية فكك منه، لو لقيت أظافيره طويلة ومش نظيفة فكك منه، لو لقيت شعر مناخيره باين بطول غير مقبول فكك منه. الجنتلمان ما يبقاش كده يا مان، شكل قلبة الترابيز عليك. سلام. كنتم مع كلام بالمصري. عصام الشريف وفاطمة حسن.